هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في نهاية المشوار، الموسم الثاني لبرنامج أغاني لها تاريخ. موعدنا اليوم مع أغنية لها تاريخ ولها ذكرى. التاريخ إنها أنهت عصر الأغنية الطويلة في مصر وأعلنت نهايته، وكان ده بداية بقى موجة الأغنية الحداثية والأغاني القصيرة. ده كان سنة 1990. الأغنية هي من غير لي للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. والذكرى هي أني في سنة 1990 كنت قاعد في مكتبي في البرنامج العام، لقيت مهندس الصوت زكريا عامر جاي لمكتبي بيقول لي: يا أستاذ عمر، الأستاذ عبد الوهاب عايزك تكلمه. قلت له: ليه خير؟ قال لي: أنا رشحتك له عشان تعمل معاه حوار يقدم من خلالك أغنية من غير ليه لأول مرة في الميديا أو في الإذاعة يعني. فرحت جدا جدا جدا، واتصلت بالمسكر عبد الوهاب، خدت منه ميعاد ورحت له على طول. فأول ما بقول له أنا مش عارف أشكر إزاي المهندس زكريا عامر إنه رشحني لحضرتك عشان تقدم من خلالي أغنية من غير ليه، قال لي: ده كلام يا أستاذ عمر. بطريقته دي قال لي: هو أنا مستني حد يرشحك ليا؟ أنا اللي اخترتك وأنا اللي رشحتك. فانكسفت جدا طبعا لسذاجتي، يعني كنت ساذج قوي إن أنا صدقت زكريا عامر. فاعتذرت للموسيقار عبد الوهاب وقلت له: طيب، على العموم أنا جاهز إن أنا أسجل الحوار مع حضرتك وتقدم الأغنية من خلالي، وده شرف كبير ليا يعني. فابتدينا الحوار، قلت له: حضرتك موسيقار عبد الوهاب، اهلا بيك، بتنورنا في الاذاعه زي زمان لما كنت بتيجي تقدم اي اغنيه جديده من اغانيك، كان المذيع بيعتبرها هديه منك لجمهور المستمعين. وانا فاكر ده كويس قوي قوي من زمان، وانت بتقدم هداياك للمستمع المصري والعربي. قال لي: أيوة فعلا، أنا كنت متعود على العادة دي أو التقليد ده، فأنا سعيد أن أنا أعيد إحيائه دلوقتي من خلال الأستاذ عمر بطيشة. قلت له: يا فندم، شرف كبير ليا. الأغنية إيه بقى حكايتها وكواليسها؟ قال لي: الأغنية دي أنا كنت عاملها لعبد الحليم حافظ زمان، وكنت مسجل له اللحن بصوتي على كاسيت، فتوفي إلى رحمة الله، وفضلت الأغنية عندي السنين دي كلها من سنة 1977 لغاية دلوقت 1990. ففكرت وشجعني كتير من أصدقائي اللي بيسمعوا اللحن ده أو الأغنية دي على الكاسيت إني أعيد غنائها. الأول فكرت إن أنا أديها لحد من الموجودين دلوقتي، فللأسف ما لقيتش حد يعني يصلح لغناء هذا اللون بعد عبد الحليم، فقررت إن أنا أخد المغامرة وأغنيها أنا. طب إزاي تكنولوجيا بقى، من ناحية تكنولوجيا الصوت وطريقة التراكات الحديثة اللي في الاستوديوهات الحديثة نقدر نعمل العملية دي؟ قدرنا نعملها في استوديو 36 في الإذاعة بمشاركة الفرقة المسية لقيادة أحمد فؤاد حسن ومهندس الصوت زكريا عامر اللي قال لك ان هو رشحك ليا وده مش حقيقي طبعا؟ قلت له ايوه. قال لي فقدرنا نظبط تراك صوت اغني عليه الاغنيه من اول وجديد، بدل تراك الصوت اللي كان عليه صوت عبد الحليم حافظ، في تكنولوجيا صوتيه متقدمه جدا. طبعا انا عرفت بعد كده ان هو يعني ما غناش من اول وجديد، وانما خد تراك الصوت اللي كان مسجله لعبد الحليم زمان وقدروا يعملوا له فلتر في الاستوديو ويطلعوه كانه لسه مغنيه دلوقتي، مع التراكات الباقيه اللي كان عليها الفرقه الموسيقيه. يعني المهم تكنولوجيا صوتيه متقدمه جدا كان وقتها 1990، ونجحت التجربه وطلعت الاغنيه ودشنت عصر نهايه الاغنيه الطويله الكلاسيكيه الطويله، وبدا عصر جديد من الغناء الاغاني القصيره والاغاني الحداثيه في ذلك الوقت. فلذلك بقول اغنيه لها تاريخ ولها ذكرى ايضا. نسمع مع بعض من غير ليه، شعر مرسي جميل عزيز، الحان وغناء الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. غير الدنيا ما نعرف ليك، ولا رايحين فين، ولا عينين ايه. غير الدنيا ما نعرف ليك، ولا رايحين فين، ولا عينين ايه. مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا، نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا، نمشيها في غرب ليالينا. يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا، واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه. وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا، وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا. زي ما رمشك خد ليالي وحجم القمر فيها وفين، زي ما رمشك خد ليالي وحجم القمر فيها وفين. وإلى البيت يبقى قاعد النور قلبك ده وعيونك دي، ولقيت بيتي يبقى قاعد النور قلبك ده وعيونك دي، ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى وأعيش على حبك، حتى بعدت عن قلبي بحبك عارف ليك من غير ليك، عارف ليك من غير ليك من غير ليك. يا حبيبي بحبك. مستمعينا الأعزاء، أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بحلقات الموسم الثاني من برنامج أغاني لها تاريخ. ما كنتش ممل ولا ثقيل على أسماعكم. بشكركم على حسن استماعكم، وبشكر المخرجة الفنانة هيام فاروق، ونلتقي على خير في كل وقت إن شاء الله وكل حين. شكرا وإلى اللقاء. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.